بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 31 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الترشيح والتوهيم. قال الناظم: واعدد هنا الترشيح والتوهيم، وافرق بذهن قد صفى تقويما. الترشيح والتوهيم لهما مناسبة بالتورية، والترشيح أن يأتي المتكلم بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظة ترشحها وتؤهلها لذلك، وذلك شامل لترشيح التورية والاستعارة والتشبيه والطباق وغير ذلك. ولذلك أفردوه بنوع كقوله: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فلولا الشفير لم يكن في الرجاء تورية برجى البئر. وأما التوهم فذكر لفظ يوهم خلاف المقصود، وهو أيضا شامل لتوهيم التورية والطباق وغيرهما. فمن إيهام التورية قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فذكر النجم توهيم، لأنه يوهم أن المراد نجم السماء والمراد نجم النبات. وأما توهيم الطباق فكقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لطم حر وجه عبده فإن كفارته عتقه. فذكر حر توهيم للطباق مع عبده وليس ضده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.